الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنكمل الكلام عن العام والخاص. طبعا هنا إخوة بارك الله فيكم نحن أنا يعني ونحن نقتصر جميعا على ما هو في المتن، سواء في المتن النظم أو في متن الشرح، لأن العام والخاص في مسائل كثيرة جدا وأبحاث طويلة. يعني ابن النجار في الكوكب المنير وإن كانت الطبعة السعودية يعني وفيها تحقيق شديد، لكن في النهاية هذا الباب أخذ فيه ما يقرب من 300 صفحة. فنحن نقتصر أن هذا يعتبر للمبتدئين، ثم بعد ذلك نخش مثلا في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي وهو يشرح كتاب ابن قدامة، ونتدرج إن شاء الله في هذه المسألة، فنكتفي بالموجود مع شرحه، ثم بعد ذلك نرتقي في هذا الباب إن شاء الله. باب الخاص، أخذنا العام المرة السابقة. باب الخاص، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. إذن الخاص ضد العام، العام على العصر إن الإنسان في خسر، كل الناس وكل الإنسان في خسر، أما الخاص فاختص على بعضهم إلا الذين آمنوا، فهو الذي لا يعم أكثر من واحد، اللي هو إيه؟ الخاص لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر مع الحصر، أكثر من واحد، 5، 10، 15، 20، 30، 50، لكن محصورة مش كل الناس. فالأعلام خاصة الأسماء زيد وبكر وعمر وخالد، كل هذا هذه خاصة لأنها لا تعم أكثر من واحد، وإن كثر مثلا من كان اسمه عمرا أو بكرا واخد بالك، لكن ما تعمش كل الناس. قوله أو مع حصر جرى، وتسكين العين هنا عشان بس الوزن في البيت، يعني مع حصر جرى، أي أن الخاص أيضا هو ما يعم أكثر من واحد مع حصر. مثل أن تقول أكرم 20 رجلا، خلاص، فهذا خاص. لم أقل أكرم جميع الرجال، قلت أكرم 20 رجلا، فهذا خاص. إذن فالخاص ما دل على شيء محصور إما بعينه وهي الأعلام، وإما بعدده وهو العدد 20 أو 30 أو أقل أو أكثر. قول المؤلف رحمه الله: والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. انتقل المؤلف في هذا البيت من ذكر الخاص إلى التخصيص، والتخصيص غير الخاص، والفرق بينهما أن الخاص وصف لللفظ والتخصيص وصف للفاعل. يخصص هذه الآية خصصت هذه الآية، وهذا الحديث خصص هذا الحديث، كما سيأتي أن التخصيص وارد على العموم، والخاص ليس واردا على العموم، أنه خاص لأنه لم يدخل فيه أصلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يدخلوا في الخسران، والعصر إن الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا خاص لم يدخلوا أصلا في العام. فقال أن التخصيص وارد على الخاص على العموم، والخاص ليس واردا على العموم لأنه لم يدخل فيه أصله، فالخاص ليس به عموم أبدا، والتخصيص وارد على العموم، لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص استطرادا لتكملة الفائدة والمعلومة، لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام، لكن لو جعله في باب العام لو جعله هنا، لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام، لكن لو جعله في باب العام لكان أوضح، فيقول مثلا باب العام ثم يذكره، ثم يقال ويخصص العام بكذا وكذا. والتخصيص يقول في تعريفه رحمه الله: والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. يعني والقصد بالتخصيص يعني الذي يقصد بالتخصيص، وقوله تمييز بعض جملة فيها دخل يعني إخراج بعض أفراد العموم من العموم. والذين يتوفون يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 3 أشهر و10، فالمرأة التي توفى عنها زوجها تتربص بنفسها 4 أشهر و10، هذا عام في كل من توفى عنها زوجها. ثم خصص هذا العموم بقوله وأولاة الأحمال أن يضعن أجلهن أجلهن وأولاة الأحمال أن يضعن أجلهن. يبقى هنا الحامل إذا مات عنها زوجها ثم وضعت الحمل بعد يومين بعد ساعتين فقد انقضت عدتها خلاص. يبقى هنا قوله إخراج بعض أفراد العموم من العموم، الحامل أخرجت من عموم من مات عنها زوجها، هذا هو التخصيص. وقال بعضهم إخراج ما لولاه لدخل في العموم، ما لولاه، لولا آية سورة الطلاق في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل لدخلت في عموم آية البقرة. هذا معنى قوله تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني إخراج بعض الجملة التي دخل فيها هذا التخصيص. إذن التخصيص وارد على العموم، فإذا قلت أعتق رقبة مثلا ثم قلت أعتق رقبة مؤمنة فهذا تخصيص بعد أن جعلت اللفظ عاما ومطلقا خصصت، لكنه يسمى بالمعنى الخاص تقييدا. المطلق والمقيد فيه شبه بين المطلق والمقيد والعموم والخصوص. وإذا قلت أكرم الرجال فهذا عام، ثم قلت لك إلا زيدا وزيد منهم من الرجال فهذا تخصيص، أخرجنا بعض أفراد العموم من الحكم، أخرجنا زيدا من الحكم العام، أكرم الرجال إلا زيدا لأنه مبتدعا أو لأنه مبتدع فأخرجنا المبتدع، فهذا إخراج بعض الإخراج بعض أفراد العموم. وهذا موجود بكثرة في القرآن، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا إلا الذين آمنوا، فكلمة الإنسان عام، كل إنسان لفي خسر، وقوله إلا الذين آمنوا هذا تخصيص. إذن التخصيص وارد على العموم وهو إخراج بعض أفراد العام. وإن شئت فقل إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. ثم قال المؤلف رحمه الله وما به التخصيص إما متصل، دليل التخصيص، كما سيأتي آنفا أو منفصل، يخصص العام بدليل متصل أو يخصص العام بدليل منفصل. يعني التخصيص يكون على وجهين، الوجه الأول تخصيص متصل، والوجه الثاني تخصيص منفصل. فالمخصص الذي به التخصيص إما أن يكون متصلا بالعام أو منفصلا عنه، فقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا هذا تخصيص، قوله تعالى إلا الذين آمنوا أخرجناها من الإنسان بشيء متصل في نفس الصورة والآية بعدها. وإذا قلت إن الإنسان خلق هلوعا وراح الكلام ثم قلت إن المؤمن ليس بهلوع هذا تخصيص منفصل بعيدا عن الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل وغيرها انفصل. التخصيص بالشرط تخصيص بمتصل، والتخصيص بالوصف تخصيص بمتصل، والتخصيص بالاستثناء تخصيص بمتصل. هذه ثلاثة أشياء، الشرط والوصف والاستثناء، التخصيص بها تخصيص بمتصل. ثم ضرب لك المثال، مثال الشرط أن تقول أكرم القوم إن أكرموك بشرطية أن يكرموك، فأنت هنا خصصت من يكرموك. فلو أخذنا بالجملة الأولى دون قولنا إن أكرموك، أكرم القوم هذا عام، إن أكرموك خصص، لكان الإكرام عاما سواء أكرموك أو لم يكرموك. فلو قلنا إن أكرموك خصصنا بالشرط، وبيبين لك أنه يجوز التخصيص بالشرط والتخصيص بالوصف وبالاستثناء. قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، على العمل الصالح وبعيدا عن الفسوق وهكذا. يعني العبيد الذين يطلبون المكاتبة يريد أن يحرر نفسه فيعمل ويعطي لسيده حقه، ويشراء أنفسهم للعتق. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لو لم تأتنا إن علمتم فيهم خيرا لكان المكاتب إذا طلب المكاتبة فإنه يجاب ولا يجوز لسيده أن يمنعه هذا، سواء علمنا فيه الخير أو لم نعلم. فهذه الآية تخصيص بالشرط، وهذه وإن كانت إن الشرطية ولكنه شرعا يسمى استثناء، ولهذا يأتي السائل فيقول حلفت أن أفعل كذا، فيقول هل استثنيت؟ فقلت إن شاء الله، أخي بالك الاستثناء، فهنا من قال أن تطالق إن شاء الله فلا يقع الطلاق على التفصيل الذي ذكرناه من قبل. ومثال التخصيص بالوصف، قلت أكرم القوم المكرمين لك، هنا الأولى في خلاف، بس اللفظة واحدة المعنى واحد، اللفظة واحدة لكن المعنى مختلف بتصريف اللفظة، إن أكرموك فهذا شرط، أما هنا أكرم القوم المكرمين لك، صفتهم أنهم مكرمون لك. المكرمين هذه صفة للقوم، فقد قيدت القوم، لو أن الكلام بقي هكذا أكرم القوم لأكرمت القوم كلهم، أكرموك أم لم يكرموك. فإذا قلت المكرمين لك خرج بذلك غير المكرمين. إذن يكون التخصيص بالوصف من باب التخصيص بالمتصل. ومثال الثالث التخصيص بالاستثناء، والاستثناء مأخوذ من الثني لأنه استفعال، استثناء على وزن استفعال، وأصله الثاء والنون والياء، فهو من الثني أو الثني، وهو العطف تعطف شيئا على شيء، هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح فهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إلا الذين آمنوا، بإلا أو بإحدى أخواتها وأخواتها مثل غير وسوى. فالاستثناء يكون به التخصيص، وهو من أقسام المخصص المتصل. مثال قوله تعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا خصص الذين آمنوا بأنهم ليسوا في خسر، وهذا تخصيص بالاستثناء وهو تخصيص بالمتصل، مخصص متصل. فصار التخصيص بالمتصل أنواع ثلاثة، الأول تخصيص بالوصف، والثاني تخصيص بالاستثناء، والثالث تخصيص بالشرط. وبيجيب لك الأنواع وبيجيب لك المثال لكي يتقرب إليك المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. قوله حد يعني تعريفه، قولهم حد يعني تعريفه، قوله ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، يعني ما خرج به من الكلام بعض ما اندرج فيه في العام، ثم خرج بالاستثناء أن نخرج من الكلام بعض ما اندرج فيه، لكن يشترط زيادة إلا أو إحدى أخواته كما في آية سورة العصر. فالذين آمنوا من الإنسان أخرجناهم بواسطة الاستثناء بإلا. ثم شرع رحمه الله في بيان شروط الاستثناء فقال وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه، وقصده من قبل نطقه به، قصده لهذا الاستثناء قبل أن ينطق به، وسيستدرك على هذا الكلام. هذه شروط الاستثناء، نتكلم عن الاستثناء. فقال لك الشرط الأول أن يكون ممن تكلم بالعموم، أنت بتتكلم وأنت الذي استثنيت لا غيرك، يعني أن يكون المستثني أو المستثنى والمستثنى منه من واحد، أي صدرا من واحد. فلو قال قائل زوجاتي طوالق، جمع طالق، وعنده أبناؤه، فقال أحد الأبناء إلا أمي، فإنه لا يصح الاستثناء ولو كان قاله متصلا في الحال، إنه الذي تكلم والذي يستثني على نفسه، لأنه يشترط أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. طبعا دي مسألة بديهية. يعني الشرط الثاني يقول المؤلف إلا ألا يكون منفصلا، فلو قال قائل عندي لفلان 100 درهم ثم سكت، ثم بعدئذ بعد ساعة أو ساعتين قال إلا 10، فإنه يلزمه 100 كاملة، أي لا يعتبر استثناؤه، لأن هذا الاستثناء لا يصح لأنه انفصل على كلام النظم، على كلام المؤلف. وكذلك لو قال عندي لموسى 100 درهم ثم لما قال عندي لموسى 100 درهم سألته وإيش بيعكم اليوم للأشرطة هل هو جيد أو لا، قال والله بعض وبعض، قلت فصل، قال الأشرطة التي تسجيلها جيد تباع والتي تسجيلها رديء لا تباع. يعني يأتي بأي مثال حتى يجعل هناك فصلا بين الاستثناء والمستثنى منه. قلت له لماذا لا تجعلونها واحدة كلها طيبة من أجل أن تباع؟ قال هكذا قيل لنا. ثم بعد ذلك قال إلا 10 فصل طال الفصل، فإنه يلزمه 100 لأن الفصل قد طال والكلام ما أصبح متصلا، ينبغي أن يستأنف الكلام من أول وجديد. بالرغم من كون المكان واحدا لكنه فصل بكلام أجنبي فلم يصح الاستثناء. أما إذا كان الفصل بغير كلام أجنبي فإنه لا بأس به، وظاهر كلام المؤلف أنه يؤثر ولو كان متصلا بالكلام، والصحيح أنه لا بأس به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عام الفتح وأخبر أن مكة حرام وأنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقينهم، اللي هو الحداد وقيل صاحب صناعات أخرى، قال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وفي رواية لقبورهم يسدون به بين الطوب اللبن وحاجة زي النجيلة يعني كده. فهذا استثناء منفصل لكنه فصل بكلام لم يخرج عن الموضوع، فالصحيح أن مثل هذا لا يضر، وعلى كلام المؤلف يكون ضارا، فكيف يخرج الحديث من قال بقول المؤلف؟ طبعا الشيخ يضرب لك الأمثال ثم بعد ذلك أنت تنزلها مع حسن الفهم والاستنباط على الكتاب والسنة والإجماع، واخد بالك؟ يعني هو يعطيك القاعدة. يخرجونه على أن هذا ليس تخصيصا، هو تخريج الحديث، ولكنه نسخ، يعني أن الحكم نسخ فيما النبي صلى الله عليه وسلم قال بشكل عام على ما في مكة في هذا المثال، ثم لما سأله الصحابي قال إلا الإذكر، وهذا استثناء، قالوا لا هذا ليس باستثناء ولكنه نسخ لما قبله. قال وليس هذا من باب التخصيص. والخلاف الآن يشبه أن يكون لفظيا، أما الحكم فثابت، لكننا نقول هذا ليس بنسخ، لأن النسخ لابد أن يكون بدليل منفصل، مثلا الاتجاه لبيت المقدس ثم بعد ذلك نسخ هذا إلى البيت الحرام، وهذا لا يمكن انفصاله كلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الإذخر، لأن هذا مستثنى، والمستثنى منه إذا قلنا بأنه نسخ صار غير موجود، ونقول معناه إلا الإذخر، ما هو المستثنى منه؟ والصواب أن هذا استثناء وأنه لا يضر الفصل بما يتعلق بالموضوع. هو الشيخ أراد أن يستدل بحديث الإذخر على جواز الاستثناء المنفصل، فإن قيل قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فالناسخ هنا دليل متصل، ده في ظاهره كلام صحيح، لكن الناس الأمر الأول النهي الأول كان قديما في بداية الإسلام ثم بعد ذلك نسخ، وإن أتى في هذا الحديث في حديث واحد. لذلك قال فالجواب هو أن النهي عن زيارتها سابق، وهذا إخبار عن النسخ فقط. إذن شرطه ألا يرى منفصلا، والانفصال تبين لنا بالتقرير أنه نوعان، الأول السكوت مع طول الفصل، والثاني أن يؤتى بكلام مستقل لا علاقة له بالاستثناء، فهذا أيضا منفصل فلا يصح فيه الاستثناء. وقد روي عن بعض السلف كابن عباس وغيره مسألة حتى لو طال الفصل، واخد بالك، يقول لمراته أنت طالق، وبعديها مثلا بكم دقيقة كده هدي، فقال إن شاء الله في نفسه، يعني قال تلفظ بها بشيء يسمع نفسه، مراته كانت مشيت من قدامه يعني، وهذا الشيء من هذا القبيل، فهذا يعتبر عند بعض أهل العلم. فأنت بتأخذ القاعدة وتطبقها على الفروع التي تجعلك في مرتبة طيبة في مسائل الفقه والأصول. قال الثاني أن يؤتى بكلام متصل، يبقى الأول السكوت مع طول الفصل، الثاني أن يؤتى بكلام مستقل لا علاقة له بالاستثناء، فهذا أيضا منفصل فلا يصح فيه الاستثناء. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله ولم يكن مستغرقا لما خلا، يعني يشترط أيضا ألا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا، كما سيضرب المثل 100 إلا 100، والذي خلا هو المستثنى منه، يعني يشترط ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، فإن كان مستغرقا لم يصح. مثاله عندي لفلان 100 إلا 100، وهذا عبث يعني لا يصح، لأن الاستثناء الآن رفع الحكم كله عن المستثنى منه، فهذا لا يصح. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يستغرقه صح، ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. المستثنى المستغرق باطل بالإجماع، نقله الرازي في المحصول وابن الحاجب في المختصر لاقتضائه إلى العبث، واخد بالك؟ 100 إلا 100 يعني هذا لا جديد فيه. مثاله عندي له 100 درهم إلا 80 درهما، المستثنى أكثر من المستثنى منه. الآن المستثنى 80 من 100 أكثر من النصف، فعلى كلام المؤلف يكون الاستثناء صحيحا. وقال بعض العلماء يشترط، طب ما يقول يعني لك عندي 20 درهما وخلاص يعني، وقال بعض العلماء يشترط ألا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه، فإن زاد فهو باطل. فعلى هذا الرأي إذا قلت عندي له 100 إلا 80 يلزمني 100، أن هذا الاستثناء غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يتجاوز المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. ولكن الصحيح ما قاله المؤلف رحمه الله، والذين قالوا بالصحة قالوا إن هذا الاستثناء صدر من رجل عاقل فوجب أن يعتبر، اللي هو قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، هذا معنى كلامه، إن هذا الاستثناء صدر من رجل عاقل فوجب أن يعتبر، أن يعتبر كلامه. والذين قالوا إنه لا يصح قالوا لأن اللغة العربية لا تأتي بمثل هذا التركيب، يعني تركيب غير حسن، فالأولى أن يقول له عندي 20 درهم أو 20 درهما، وهو خلاف البلاغة بالفعل. عندي له 100 إلا 80، فلماذا لم يقل عندي له 20 درهما؟ فيقال وإن كان هذا ليس فصيحا في اللغة العربية فهو جائز، يبقى فرق بقى، وليس بفصيح ولكنه جائز. فإن قيل اعتبر هذا الكلام، لأن اعتبار الكلام أولى من إهماله. قال لأنه إذا جاز عندي له 100 إلا 20 جاز عندي له 100 إلا 80، ولا فرق من حيث اللفظ، فالصواب أنه يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. أما لو كان كل المستثنى منه فإنه لا يجوز، اللي هو 100 إلا 100، وهذا فيما إذا كان الاستثناء من عدد أو شبه من عدد أو شبهه، أما إذا كان من وصف فإنه لا بأس به ولو زاد على النصف أو استوعب الكل. مثاله أكرم الطلبة إلا المهملين، هذا كلام منضبط وفصيح. لو نظرنا إلى الطلبة كلهم لوجدناهم مهملين، مشكلة دي والله. الاستثناء الآن رفع الحكم عن المستثنى منه، أنت واخد بالك؟ والشيخ طبعا ضرب هذا المثال يعني يعرض بالطلبة، يعني على أساس إيه؟ يعني يجتهد في طلب العلم. قال الاستثناء رفع الحكم عن المستثنى منه، لكن بصيغة فصيحة، صاروا كلهم مهملين، لكن نقول هذا يصح، لأن كلمة إلا المهملين تصلح لما إذا كان المهمل واحدا من ألف أو كل الألف، خلاص؟ فليست نصا في أن المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، ولا أن المستثنى قد استوعب المستثنى منه. طبعا يظن البعض أن استطراد الشيخ في هذه المسائل كثرة كلام فحسب، لا طبعا، يعني عندما تنظر إلى كلام أهل العلم في الأصول تكلموا في المستثنى والاستثناء كلاما عشرات الصفح، وأتوا بأمثال كثيرة، ويأتون بالقاعدة وبالأصل ويفرعون عليه كلام مثلا مسائل في الطلاق وغيرها من باب تنشيط حاسة الفهم والاستنباط والفقه عند طالب العلم، يعني مسائل لم يكتبوها جزافا. وفي كلام أكثر من هذا، يعني الشيخ هنا عشان الكتاب مختصر وللطلبة المبتدئين فأتى بكلام كده يعني، لكن هو لم يستطرد بشكل يعني لم يخرج به خرج به عن الموضوع. وإذا قلنا أكرم الطلبة إلا من ينعس منهم، فصاروا كلهم ينعسون، واخد بالك مادة الأصول مثلا شديدة وراحوا ناموا، فإنه يصح الاستثناء لأن شمول المستثنى للمستثنى منه ليس عن طريق الحصر والعدد ولكنه عن طريق الوصف. ولهذا قالوا في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، قالوا إن هذا استثناء صحيح. وإن كان المتبعون للشيطان أكثر من المخالفين له، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالشيخ هنا دائما يأتي بالدليل من الكتاب أو من السنة على صحة القاعدة الأصولية، هذا من أهم ما يكون، واخد بالك. والدليل يرجح لك، لأن الأصوليين هم يستدلون أيضا في مسائل أنه في هناك زي الفقه المقارن في أصول علم الأصول المقارن، ولكن أغلبهم يستدل على ما ذهب إليه بمسائل عقلية ليس كمسائل الفقه. فالذي ينبغي أن يكون لا ترجح مسألة في العلوم الشرعية إلا بالدليل من الكتاب أو السنة والإجماع والقياس الجلي وما تفرع منها من الأدلة الأخرى. قال الشرط الرابع، قال المؤلف رحمه الله والنطق مع إسماع من بقربه، يعني اشترط أن يسمع من بقرب الذي استثنى هذا الاستثناء، يعني يشترط النطق أي لا ينطق أن ينطق بالاستثناء، اشترط أن ينطق بالاستثناء، فإن استثنى بقلبه لم ينفعه حتى ينطق. كما قال تعالى إن الله كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، واخد بالك. فالإنسان لا يحاسب على الوسوسة وعلى كذا، ولكن الإنسان طبعا إن عزمت على شيء بقلبك وكان عزمك بنية وعقدت العزم فهذا معتبر من ناحية النية. قال فإن استثنى بقلبه لم ينفعه حتى ينطق. والشرط الثاني في هذا الشرط أن يسمعه من بقربه، يعني ينطق به نطقا يسمعه غيره. مثاله لو قال عندي لك 100 ونوى إلا 10، نوى نية لم ينطق فإنه يلزمه 100. هنا طبعا يا إخوة هو استثناء هذا يرتبط بحقوق الآخرين، يتعلق عليه حق، فلا بد أن يصرح وأن ينطق وأن يسمع. مثاله ولو قال عندي له 100 ثم قال إلا 10 بلسانه فقط ولم يسمع أحدا فإنه لا يصح، لأنه لا بد أن يسمع من بقربه. وهذا مبني على أنه هل يحصل النطق بدون إسماع الغير أو لا. ولربما كان نفس الأمر في مسألة الطلاق، إن المسألة برضو المرأة يتعلق بها أمر في مسألة ونهي في مسألة الطلاق، يعني لو طلقها زوجها هناك أمور تترتب وفي لوازم ومقتضيات لهذا الطلاق فيعلمها، يعني لا يخفي عليها الاستثناء أو عدمه. قال وهذا مبني على أنه هل يحصل النطق بدون إسماع الغير أو لا. خلاص. وينبني على هذا مسألة في أذكار الصلاة، هل يشترط أن الإنسان يسمع نفسه أو من بقربه إذا قرأ الفاتحة؟ يعني قال لمفاتح تسمع نفسك، كما قال ابن أبو هريرة عندما يختلط الإمام لا يعطيه فرصة لكي يقرأ الفاتحة، ورأي مذهب ابن أبي هريرة رضي الله عنه وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، قال قلها في نفسك يعني تسمعها لنفسك. قال فيه خلاف، بعض العلماء يقولون لا يشترط ما دام نطق وإن لم يسمع، من بس يحرك يقولها فعلا، وبعضهم يقولون لا يصح. فمعنى قول أبي هريرة قلها في نفسك ليس معناه في نفسك كهذا الحوار الذي يدور بينك وبين نفسك الوسوسة، ولكن لابد من النطق. فالاستثناء مبني على هذا، فلو قال أنا عندي له 100 وإني قلت إلا 10 قالوا ما سمعنا، قال إني قلتها، فإنه عند القاضي يحلف، فإذا حلف صح الاستثناء. فمسألة الحلف هنا تبين ما قلته لك أنه إذا ترتب عليه حكم حق آخرين فينبغي أن يسمع الآخرين. فالصحيح أنه ليس بشرط إسماع من بقربه، وأنه إذا نطق به اللسان كفى، وعلى رأي المؤلف لا يصح، إذ لا بد أن يسمع من بقربه. الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله وقصده من قبل نطقه به، يبقى قبل ما ينطق يقصد الاستثناء. طيب احنا ذكرنا دليل واحنا بنتكلم الآن على مسألة على الاستدلال أنه ليس بشرط، اللي هو أنهي دليل يا إخوة؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الإذخر نعم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ابتداء، ثم لما أوصلوا إليه معلومة قال على إثر هذه المعلومة وبسببها كذا، فمعنى كلام المصنف هنا يخالف الدليل. أي يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني، فإن لم ينوه إلا بعد لم يصح. مثال ذلك قال رجل كل زوجاتي طوالق، قيل له إلا فلان امرأة طيبة قال إلا فلان، أو قال كل نساء طوالق ثم في أثناء الكلام نوى إلا فلان بعد أن نطق بالمستثنى منه لا يصح، فإنه لابد أن ينويه قبل تمام المستثنى منه، وهكذا ذكر المصنف. والصحيح أنه لا يشترط، وأن الاستثناء الإنسان لو استثنى ولو بعد أن انتهى الكلام ما دام متصلا فإنه يصح. ويدل لذلك قصة سليمان عليه السلام حيث قال والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لا استكبارا يعني لم يقلها استكبارا والعياذ بالله، ولكن تحقيقا لما يريد، هو عقد العزم ابتغاء مرضات الله مش ابتغاء الشر. فطاف على 90 امرأة فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة شق إنسان نصف واحد، إشارة إلى أن المشيئة مشيئة الله. ولذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واخد بالك؟ هذا ملك اليمين ومسائل الزواج على 4 المسائل، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، فهذا هو دين سليمان عليه وعلى الصلاة والسلام وشريعته. واخد بالك؟ فلما يأتي بعض اليهود وبعض النصارى، لأن الإنجيل والتوراة متصلان، لذلك قال عيسى عليه السلام في الإنجيل غير المحرف إنما جئت لأكمل لا لأهدم، فهو يكمل التوراة. فيأتون على رسول صلى الله عليه وسلم لزواجه أكثر من 4 ويقولون هو مزواج وهو كذا وهو كذا وهو كذا، وفي دينهم ورسولهم الذي يزعمون أنهم ينتمون إليه إلى التوراة داود وسليمان كانوا لهم من النساء هو بالمئة، واخد بالك؟ فطبعا هؤلاء ما أرادوا إلا الطعن في الإسلام. عندما في العالم الآن يعني، والله هذا هو ديننا، فإن وجد بشروطه فهو موجود. يعني الأمة لو أقامت الجهاد وحاربت دولة مسلمة دولة كافرة وسبت من نسائهم يوجد ملك يمين طبعا، إن وجد سبب ملك اليمين، لأن هذا دين إلى يوم القيامة. نعم. مثلا في نيجيريا ولا؟ نعم نعم. يعني هؤلاء الأجداد لهم ملك بديل. نعم. يعني حينما ماتوا وورث أولاد وورث آباؤهم هذا الملك هذا الملك. هؤلاء عمل هؤلاء عمل حينما يلدنا حتى يسمى أولادهم إلينا هل هؤلاء الأولاد يسمونهن ملك بديل؟ يسمونهن بالعمل؟ ما هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة لو ولدت اعتقها ولدها، هناك حديث بهذا، فلكن لو لم تولد هي ولكن لا يجوز للولد أن ينكح ملك يمين أبيه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لكن لفظة يطلق عليها ملك يمين نعم. ذهبت إلى شخص آخر في الميراث، يعني هو وهبها إلى هو وهبها لا يهبها إلى ابنه لعموم الآية، لأنه لو وهبها إلى ابنه فيستلزم ذلك أن ينكح ولده ما نكح أبوه، وهذا لا يكون. أنا أقصد المثل إنه لو أنه وهبها إلى ابنه هي ملك يمين لصديقه بالهبة. نعم. دلوقتي في بلد اللي من دول كانوا بيتكلموا عن المسألة دي، ومسألة مش فاكر أنهي دولة بس من دول أفريقيا ما زال بها إلى الآن ملك يمين، وهم يريدون أن يتحرروا، مش عارف دولة أفريقية قريبا قالوا عليها هذا الكلام يعني. فطبعا هي المسألة هذا دين، فإن وجد أسباب الرق فهكذا. والباقي ملك اليمين. طيب بقى أتى بهن كيف؟ لا ما هو المسألة عشان ما تحكوش علينا يعني، واخد بالك؟ ما هو لو ملك اليمين لا مثلا هم مثلا بلدتهم حاربت بلدة أخرى وهكذا، فوجد السبب خلاص يعني، على حسب التفصيل الذي وصل إليه هذا، واضح أنهم معتبر يعني في بعض دول إفريقيا يعني. نعم. قال ظاهر الحديث بل سير الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، واخد بالك؟ وهو لم يقل في لم ينو في الأول، يعني لو ولد له 90 غلاما يقاتلون في سبيل الله وكان دركا لحاجته، يعني يبلغ حاجته، مع أنه لم ينو إلا بعد أن قيل له. هنا يا إخوة كما كنت أوصيكم دائما، مسألة كثرة قراءة الأحاديث، أنت لما تتحصن بالأحاديث وتقرأ آلاف الأحاديث، لما تأتي على كتاب فقه ولا كتاب أصول حتى العقيدة، وتجد العلماء قد اختلفوا في مسائل الفقه والأصول، بما عندك من الأحاديث تستطيع الترجيح، لأن الأصل الذي يرجح به الدليل، تأخذ بالك؟ فدائما وأبدا تكثر من قراءة الأحاديث، لأنها هي الأدلة، أدلة الأحكام التي بها تعلم الحق من الباطل. طيب، فالصواب إذن أنه إذا نوى الاستثناء بعد فراغه من المستثنى منه فهو صحيح، ما لم يطل الفصل أو يتشاغل بغيره مما لا علاقة له بالموضوع. فائدة، يبقى الفصل في الاستثناء ما يبقاش كتير، وما يخشش في موضوع ويقعد يرغي في موضوع بعيدا عن الكلام الأصلي ثم يستثني، فخلاص في فصل في النص. فائدة، نحن الآن دائما نقول للناس هل يوجد درس غدا؟ فيقال نعم، فهل هذا من المنهي عنه؟ ولا تقول لنا الشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال تعالى ولا تقول لنا الشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن شاء الله، يعني قال سنقرأ غدا ولم يقل إن شاء الله. نقول إن كان هذا خبرا عما في نفسه فليس بمنهي عنه، ما خبالك يعني الشيخ الفلاني بكرة عنده درس يعني من باب الخبر لا من باب الجزم. فطبعا لن يكون الدرس وأي شيء إلا بإذن الله. وإن كان يراد أنه سيفعل يعني سيقع الفعل فهذا منهي عنه، ولهذا جاء في الآية إني فاعل ذلك غدا. أما إذا قصدت الإخبار فقط تخبر عما في قلبك فهذا لا بأس به. إذا دائما الشيخ بما عنده من الملكة اللغوية دائما ينزل القول على اللغة، كما قال قبل ذلك مسألة الذي يموت المتوفي، المفروض تقول المتوفى الذي توفاه الله، فقال هو له وجه من اللغة المتوفي لأنه هو الذي مات، فهو فاعل من من من من وجهة. فدائما الشيخ يأتي بالمسائل اللغوية هذه الدقيقة ليعلمك هذا الأمر. قال وإن لم يقل إن شاء الله، فأما أن يقع الفعل فلا بد أن نقول إن شاء الله، لأنك لا تدري أيحال بينك وبين الفعل أم لا. أما ما أخبرت به عن نفسك من العزيمة فهذا واقع الآن، فانتبه الفرق. ثم قال المؤلف والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. لك عندي 100 جنيه إلا 20 جنيها، يعني مش إلا 20 دولارا، واخد بالك؟ هذا معنى. يقول المؤلف رحمه الله الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، المستثنى من جنس المستثنى منه. فنقول قام القوم إلا زيد، وزيد من القوم، قد يجوز من غيره كأن يقول قدم القوم إلا حمارا. شيخ الأمثلة التي يأتي بها تجدها بعينها في كتب الأصول، نفس هذا أتى بالزركشي في البحر والمحيط وغيره، واخد بالك؟ فيعني أغلبية الأمثلة التي تضرب في كتب الأصول هي متشابهة يعني، أو هي تقريبا يعني، إلا الأمثلة الحديثة المعاصرة. قدم القوم إلا حمارا، والحمار البهيمة معروفة بعيدا عن يجوز هذا. وقال في بن قصين البهيمة المعروفة حتى لا يظن إن واحد اسمه حمار. ويسمى الاستثناء من غير الجنس استثناء منقطعا، وعلامته أن يحل محل إلا، لكن وهذا يسمى استثناء، يسمى استثناء صورة، وإلا في الحقيقة أنه ليس باستثناء. خلاص يحل محل إلا لكن، واخد بالك؟ فسجدوا إلا إبليس، يعني الملائكة سجدت إلا إبليس. البعض أخذ من هذا الاستثناء قالوا هذا استثناء متصل واستثناء منفصل، فقالوا إبليس كان من الملائكة. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الجن في سورة الكهف قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه، واخد بالك؟ ده يبين أن الاستثناء منقطع، وهذا يسمى استثناء صورة، وإلا في الحقيقة أنه ليس باستثناء، مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فهنا الاستثناء من غير المستثنى. لو قلنا إن المستثنى من جنس المستثنى منه لكان المعنى إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه، وهذا ليس بصحيح وليس مراد الله، وليس الأمر كذلك. إذن الاستثناء منقطع، ولهذا نقول إن تقدير الآية الكريمة لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، استثناء منقطع منفصل عن الأول. وقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا متصل، لأن الكافر يكون مكرها ويكون غير مكره، وكلامنا الآن في هذا وهذا، الآية تشمل هذا وهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، يعني جاز أن يقدم المستثنى على المستثنى منه. فنقول قام إلا زيدا القوم، وربما نقول منه قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. فإن قوله إلا من أكره محله إذا جاء بالترتيب بعد قوله فأولئك عليهم غضب، يبقى المعنى يبقى تكون الآية من كفر بالله من بعد إيمانه وقلبه مطمئن بالإيمان، واخد بالك في النهاية إلا من أكره. والخلاصة الآن أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، كما قال إلا زيدا قام إلا زيدا القوم من ناحية اللغة يعني. وكذلك أيضا الشرط لظهور المعنى، نقول إن اجتهد الطلبة فأكرمهم، ونقول أكرم الطلبة إن اجتهدوا، فهذا إكرام مقيد بالاجتهاد، سواء قدمت الشرط أو أخرت الشرط لا فرق، كله يدل على التخصيص. ينزل هذا على مسائل الطلاق وعلى مسائل ما عند ما لأخيك عليك من الدين وما شابه هذه الأمور. هذا بالنسبة لما يتعلق بالخاص، ثم بدأ يتكلم عن المطلق والمقيد لاتصاله بالعام والخاص، ثم رجع بعد ذلك يتكلم على الخاص مرة أخرى استكمالا للمعنى إن شاء الله، ولكن نرجع هذا الكلام المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم.